الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى فيها إلى الفصل الخامس الذي عنون له بقوله آداب الطالب في حياته العلمية، آداب الطالب في حياته العلمية. وكان قد ذكر لنا مجموعة من الآداب في ذلك حفظكم الله تعالى، حتى وصلنا إلى الأدب الثلاثين، فيقول: التفقه من آداب طالب العلم، التفقه بتخريج الفروع على الأصول. التفقه بتخريج الفروع على الأصول، وهذه مسألة من أعظم المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. قضية ماذا؟ قضية تخريج الفروع على الأصول. ما معنى الفروع وما معنى الأصول؟ يعني تخريج المسائل، تخريج المسائل على وفق الأدلة والضوابط والقواعد والمقاصد. فهنا يتكلم عن ماذا؟ عن تخريج الفروع على الأصول. واعلموا حفظكم الله تعالى أن بعض أهل العلم قاموا بالتصنيف في هذا الباب. عندنا كتب في هذا التمهيد للإسنوي حفظكم الله، عندك التلمساني ألف كتابا، في كتب كثيرة في قضية ماذا، والدمجاني له كتاب في هذا، قضية تخريج الفروع على الأصول. أن تأتي بالمسألة وأن تنظر إلى دليل هذه المسألة، إلى الضابط الذي ضبطت به هذه المسألة، إلى القاعدة التي جئت بها من هذه المسألة. فيقول لك هنا حفظك الله: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. التفقه من الفقه، وما هو الفقه؟ ما المقصود حفظكم الله تعالى بالفقه؟ الفقه له حفظكم الله يعني معاني كثيرة، لكن المراد هنا بالفقه من حيث اللغة الذي يريده هنا هو الفهم الدقيق، ليس الفهم مطلقا، لأن الفقه في اللغة العربية معناه مطلق الفهم، أو قل الفهم المطلق. لكن هنا في هذه المسألة تحديدا هو يريد الفهم الدقيق. فقد يكون المرء عالما بالحكم الشرعي، لكنه لا يعلم لماذا هذا الحكم الشرعي، ومن أين أخذ الحكم الشرعي. هو ينزهك عن ذلك، هو ينزهك عن ذلك. كطالب علم لابد أن تتأدب بهذه الأدب. أما الفقه من حيث المصطلح حفظكم الله تعالى، فيطلق على أمور عدة، فأهل العلم حفظكم الله يطلقونه على الاصطلاح الشرعي المعروف اللي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا الفقه عند العلماء من حيث أصول الفقه ومن حيث الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا إطلاق من الإطلاقات حفظكم الله تعالى. هناك إطلاق آخر يستعمله العلماء، وهم يستعملون الفقه حفظكم الله تعالى، معرفة الأحكام عموما، ولا يقصدون الأحكام العملية، الأحكام عموما. ولذلك يدخل هنا في هذا المعنى التفسير والعقيدة وكل بقية العلوم، وهذا الذي كانت تعرفه السلف. والنبي لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لابن عباس، هل كان يقصد اللهم فقهه في الدين الفقه الذي تعرفه أنت الآن، فقه العبادات وفقه المعاملات؟ لا، كان بهذا المعنى اللي هو معرفة الأحكام عموما، يعني على وجه العموم. أما التعريف الأول الذي ذكرناه هو تعريف اصطلاحي اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء، اللي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ويوجد حفظكم الله تعالى من أهل العلم من يقول المقصود بالفقه استنباط الأحكام من أدلتها، استنباط الأحكام من أدلتها، فيقولون هذا رجل فقيه. طب لماذا يقولون هذا؟ ليفرقوا بين الحافظ والذي قادر على استنباط الأحكام. ما ممكن تجد رجلا حفظك الله تسأله في أحكام الطهارة، في أحكام كذا، هو حافظ، لكن لو جاءت مسألة جديدة وقلت له مثلا ما حكم عملة البيتكوين أو العملات المشفرة التي على الإنترنت، ما حكم نقل الأعضاء، سأنقل قلبي أو سأنقل كليتي أو كذا إلى إنسان، ما حكم ذلك؟ يجلس لا يفهم شيء، لا يعرف. لماذا؟ هو فقيه، ولكن فقيه من حيث العلم بالأحكام حفظا. هو هنا يريد منك أن تكون على نوع واحد، يكلمك هنا عن أي واحد من هذه قدرتك على استنباط الأحكام. إذا عندي إطلاقات كثيرة يا طلبة العلم حفظكم الله، ولذلك قال هنا التفقه بتخريج الفروع على الأصول. فقلنا ما معنى الفروع؟ الفروع جمع فرع، والفرع في الأصل هو الجزء من الشيء، والمراد به هنا المسائل. وأما الأصول فالأصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء، أصه وأساسه وقاعده وقاعدته، وهم كما يقولون ما يبنى عليه غيره. فكأنه يريد أن يقول لك المسائل من أين تستنبط؟ من أين تأخذها؟ تخرج المسائل على الأصول. يريد أن يكلمك في هذا حفظك الله تعالى. ولذلك ما معنى الأصول هنا؟ كلمة الأصول هنا في هذا الباب، لسنا الآن في أصول الفقه، لسنا الآن في أصول الفقه، لأن كلمة الأصول في أصول الفقه تستعمل بعدة حفظكم الله استعمالات، ممكن تأتي بمعنى الدليل، تأتي بمعنى الاستصحاب، لا علاقة لنا بهذا الآن. إنما الأصول هنا ماذا نعني بها؟ ماذا نعني بها؟ الأصول هنا حفظكم الله تعالى سأبينها، ولكن بعد أن أبين لك معاني الأصول بوجه عام، تأتي الأصول بمعنى الأدلة الشرعية، يعني تخرج المسائل هنا على الأدلة الشرعية، هذا معنى الأدلة الشرعية من قرآن وسنة وإجماع. فلما تأتيك مسألة تخرجها، يعني تكون على علم لماذا أنت وأقيم الصلاة. جميل، هذا يدل على وجوب الصلاة. لماذا هذه مسألة الآن وجوب الصلاة نريد أن نتناقش، تخرجها على الأصول. أقيم فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، أنا عندي الآن دليل من الأدلة التفصيلية يعطيني هذا الحكم. المعنى الثاني حفظكم الله يأتي أو تأتي الأصول أيضا وتطلق على القواعد الفقهية. تطلق على ماذا؟ على القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية حفظكم الله تعالى تضبط كثيرا من الأبواب. المعنى الثالث المقاصد التي تسمى بمقاصد الشريعة، وهذا باب مهدر ولا يلتفت إليه بكثير من الأحكام الشرعية التي بنيت عليه. فهنا نقول التفقه بتخريج الفروع على الأصول. قال حفظكم الله تعالى، نبدأ في قراءة كلام الشيخ بعد أن نظرنا إلى شيء حفظكم الله من هذا، فيقول هنا نفع الله بكم، يقول من وراء الفقه التفقه، من وراء الفقه التفقه، منشأه الفقه منشأه حفظك الله تعالى. فيقول من وراء، يعني الفقه هو المنشأ، لكن أنت ينبغي أن تصل إلى أن تكون متفقها، لست بفقيه. فالفقيه شيء والمتفقي شيء أعلى منه، لأن الفقيه كما قلت لك منذ قليل ما يعرف الأحكام، لا بأس، لا مشكلة في ذلك، لكن ليس بمتفقي حفظك الله، حتى إنه ليس المتفقي يستطيع أن يستنبط لك وأن يستخرج لك الأحكام. الفقيه لا يقدر على هذا، الفقيه ممكن يكون حافظ فقط. فيقول لك من وراء الفقه التفقه، اسمع ماذا سيقول. قال ومعتمله، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. ماذا؟ ومعتمله، ما هذا معتمله؟ اسم فاعل من الفعل اعتمل، يعني عمل، لكن هنا اعتمل شيء من المبالغ. فيقول ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام، الأحكام الشرعية، يعلق الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين كما هو في أصول الفقه ومعلوم، قضية الأحكام التكليفية الخمسة من الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، ومما كان من أحكام وضعية سبعة، لقضية السبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة والصحة والفساد. وهنا يقول لك أن المتفقه يعلق الأحكام الشرعية بما الأحكام بماذا؟ بمداركها الشرعية. ما المقصود هنا بقى بالمدارك؟ المدارك الشرعية حفظكم الله هي مواضع طلب الحكم. ماذا يا شيخ؟ مواضع طلب الحكم تسمى بالمدارك الشرعية، وهي ما تكون من الأدلة والعلل والمقاصد. وهي ما تكون من الأدلة والعلل والمقاصد. فتجد المتفقه يأتيك بالحكم ويعلقه بأدلته، يأتيك بالحكم ويقوم بتعليل الحكم لك. لا يوجد عنده هذا واجب، طب لماذا واجب شيخ؟ هو واجب، خلاص هو واجب، وفلان قال بواجب، وفلان قال بواجب، وفلان قال بواجب، لماذا واجب؟ هو واجب خلاص. لا، علل الحكم، اربط لي هذا الحكم بأدلتي، اربط لي هذا الحكم بالمقاصد. وهذا سر من أسرار تفوق العلماء الكبار. تجد أن ابن تيمية وابن القيم تفوقا، وهذه المدرسة بوجه عام، بهذا الأمر، بهذا الأمر، قضية ربط الأحكام بالأدلة والعلل والمقاصد. وهذه الأمور هي التي تميز العالم عن غيره، وتظهر هذه النقطة في المسائل الخلافية، يعني المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء. فتجد الواحد يقول لك القول يعني الحكم، ولكن دون أن يقوم بربطه بالأدلة، وإن ربطه بالأدلة لا يعلل ولا ينظر إلى العلة، ولا ينظر كذلك حفظك الله تعالى إلى قضية المقاصد. وهذه أمور معتبرة ولا بد منها ولا بد منها حفظك الله تعالى. وتحدث إشكالات كبيرة جدا في الأحكام بسبب هذا. وسنضرب بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى. فيقول لك هنا: من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. قال: وفي حديث ابن مسعود، يحثك على هذا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن مسعود، وهو رواه أحمد والترمذي كما قال المصنف وابن ماجه بسند صحيح، هو سنده صحيح، قال حفظك الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاه فأدها كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نضر الله، هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يدعو بالنضارة، النضارة يعني الحسن والبهاء والإشراق في الوجه. نضر الله امرأ، أي امرأ، تكلم عن أي امرأ حفظك الله. نضر الله امرأ سمع مقالتي، والمقصود بالمقالة هنا إيه؟ حديثي. سمع حديثي، وهنا من حيث اللفظ المقصود به القول، ولكن لا تنسى أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث أيضا فعلية وأحاديث تقريرية. فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، من حيث الألفاظ، ووعاها يعني فهمها، يحفظ ويعي، يحفظ من أجل النقل، ويعي من أجل الإفهام. فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعه. هنا حفظا وفهما، فرب حامل فقه ليس بفقيه. انظر إلى الكلام: فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني هو يحفظ دون أن يفهم. يوجد، ركز في حديث النبي: فرب حامل فقه، هو يحمل الفقه، المقصود هنا الفقه العلم، يعني يحفظ العلم لكنه لا يفقه في العلم، فلا يقدر على فهمه من حيث أن يستنبط منه الأحكام، لا يقدر. فرب حامل فقه ليس بفقيه. يقول: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ممكن أنت حفظك الله تعالى تكون أفقه مني، لكن عندي علم ليس عندك من حيث الحفظ، فأنقله لك، أنقل لك الدليل، أنقل لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذه أنت وتستنبط منه الأحكام. ولذلك من فوائد هذا الحديث، كما قال أهل العلم، من فوائد هذا الحديث فضل تحمل السنة وفضل تحمل العلم، وفيه كذلك فضل نشر العلم، وفيه كذلك الحث على أهمية الفهم والاستنباط، الحث الترغيب على أهمية الفهم والاستنباط. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه الحديث، يعني في فقه هذا الحديث، لما جاء رحمه الله يتكلم عن هذا الحديث، ابن خير هذا هو ابن خير الإشبيلي، ابن خير الإشبيلي حفظكم الله تعالى، له كتاب اسمه فهرسة ابن خير، حتى عندك في الكتاب شيخ بكر علق في الهامش وقال في فهرسته، يعني في يقصد هذا الكتاب، له كتاب اسمه فهرست ابن خير. هذا الكتاب كان يتكلم فيه، اهتم فيه لأنه هو من إشبيلية، الإشبيلية دي في الأندلس، طبعا في إسبانيا الآن، يعني طبعا الأندلسيين الأمويين خرجوا يعني كما تعلمون قرطبة وإشبيلية بلد الوليد وهذه المدن. كان يهتم في هذا الوقت في هذا الفهرس بالكتب العربية التي دخلت الأندلس حتى يكون الناس على علم بهذه الكتب التي دخلت هناك. المهم لما جاء يعلق على هذا الحديث ماذا قال؟ اسمع ماذا قال. قال ابن خير رحمه الله في الحديث، وكتابه هذا مطبوع، كان الشيخ أو الأستاذ بشار عواد يعني حققه. يقول هنا وفيه يعني في هذا الحديث الذي قرأناه الآن: نضر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك. الاستنباط نعم يعني استخراج الأحكام بأدوات الاجتهاد. أنت معك الآية، أنت معك الحديث، فتستنبط لنا الحكم. وأقيم الصلاة آية أمامي، أقول لك الصلاة واجبة علينا، كيف تفقهت في ذلك؟ أقول عندي في أصول الفقه قاعدة تقول مثلا، يعني عندي في أصول الفقه قاعدة تقول الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، والآية هنا جاءت أمامي أقيم فعل أمر، إذن الصلاة واجبة لأنه لم يصرفه صارف. أنت الآن ماذا تفعل؟ تستنبط لنا من الآية حكما، تستنبط لنا من الآية حكما. أنت الآن تفعل استنباط، استخراج للحكم بأدوات الاجتهاد. أضرب مثالا فقط وإلا فالباب واسع جدا حفظكم الله. فيقول وفيه بيان أن الفقه هذا الفقه الذي قال عنه منذ قليل التفقه، هنا سماه فقها، فالفقيه الحقيقي هو الذي يستنبط الأحكام وليس الحافظ. ممكن تأتي إلى واحد تمسك كتاب الفقه من أول الطهارة من أول أبواب المياه ويبدأ، هو حافظ يحفظ لك جيدا ويقول لك حكم كذا كذا وحكمه كذا وحكمه كذا وحكمه كذا، لما تقف وتقول له لماذا، هو لا يدري لماذا، هو القضية عنده أنه حافظ أنه حوال. ومثل هذا لا يقدر على المناقشات، لا أتكلم عن المناظرات، عن المناقشات العلمية حتى السهلة والبسيطة. فيقول لك وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، ليس الفهم، التفهم، النظر في الأدلة حفظك الله وفقه هذه الأدلة من أجل الأحكام. وفي ضمنه يعني في ضمن هذا الحديث بيان وجوب التفقه، هو يقول لك هذا وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. المكنون المختبئ، المكنون هو الايه؟ المختبئ، لأن العلماء لما ينظرون حفظك الله تعالى ويدققون ويفهمون القضية أعظم بكثير من أن تكون حافظا للعلم وفقط، لا، ولذلك تعمل رأسك العقل الذي أعطاك الله عز وجل تعمله في الفهم على وفق الضوابط والقواعد والأصول والمقاصد. وهذا الكلام في مجمله فيه نهي عن التقليد، هذا الكلام كله، كل هذا الأدب فيه تنفير عن التقليد، يعني ألا تكن مقلدا، لأننا نعيش في زمان كما أقول دائما للأسف يغلب عليه، للأسف يغلب عليه التقليد، ونعيش في زمن الإرهاب، نحن في إرهاب، انتبه، وبعض طلاب العلم إرهابيون، أنا أعي ما أقول، ليس إرهابيون يعني يمسك السلاح ويقتل الناس، لا، ما هو الإرهاب هناك إرهاب فكري، عنده إرهاب فكري. تأتي مثلا تقول شيء مثلا من العلم وتبدأ تتكلم فيه، لا، ماذا تقول أنت؟ الشيخ فلان قال كذا، ماذا تريد يعني اسكت لا تتكلم لماذا؟ لا الشيخ فلان قال، لأنك الآن ستخالف الحكم الذي هو قاله، وهو هذا الحكم على هواه. أنت تخيفني يعني، تخوفني، الشيخ فلان قال كذا، أنت ماذا تفعل يعني الآن؟ أنا أريد أن أفهم، تخوفني مثلا؟ أنا لا أخاف إلا من الله. ده أنت لو تخاف أصلا في ذاتك عندك مصيبة الآن في الاعتقاد، في عبادة الخوف، صححها قبل أن تلقى الله عز وجل. لا تخاف من أي شيء، نحن نحترم لكن لا نخاف. فرق الاحترام، نعم الأدب والاحترام مع كبرائنا وعلمائنا، لكن لا يعني هذا أنه لو أخطأ أنك لا تصحح أو أنك تظل وراءه دائما دائما. ما هذا؟ لا، لأنه قال. ما هذا؟ لأنه قال. يا رجل الله يقول في القرآن فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء، أي مسألة صغيرة كبيرة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن مرجعا ترجعون إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الشيخ فلان؟ لا، إلى الله يعني إلى كتابه، والرسول يعني إليه في حياته، وإلى سنته الصحيحة بعد مماته. هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. فإياك أن تكون إرهابيا يوما ما، إياك أن تكون إرهابيا، اتق الله. وحتى هذا الأسلوب أنت قادر عليه أيضا، يعني أنت لما تقول لي قال الشيخ فلان، يعني أنا المفروض ماذا أفعل؟ يعني أتراجع عن هذا يعني وأخاف؟ لا، ما أنا ممكن آتيك بقول، لأن الأصل أني لا أقول قول لم أسبق إليه، لا عندي سلف، سأقول لك من الأسماء من هم أعلى رتبة منه. لكن حتى هذا الأسلوب لا يستعمل، هذا الأسلوب ذكر أسماء العلماء يكون في نهاية البحث من باب الاستثناء، أنا قلت الاستثناء أسف، من باب الاستئناس أسف، من باب الاستستأنس بهم بعد أن تقيم بحثك على الأدلة حفظك الله تعالى وتبين التفقه في هذه الأدلة، يعني تستعمل أدوات الاجتهاد حفظك الله من هذه الأدلة في النهاية، في نهاية البحث تزين بحثك وتزين بحثك وتستأنس بهؤلاء العلماء وقد قال بهذا القول، وتبدأ في ترتيبهم من وقت السلف. هذا هو. أما ما يحدث الآن في دنيا الناس من تخويف، وقد قال الشيخ فلان بكذا وقد قال، يا رجل ما أنا سأتيك بأسماء أكبر منه قالوا بعكس ما قال، ليس هذا هو العلم. نحن نريد أن نتفقه في دين الله ونسعى إلى ذلك ونجتهد، وإياك أن يثبطك المثبطون وأنت أصلا لست بقادر على التفقه ولست بقادر على الفهم، ومن أنت أصلا لكي تفهم في دين الله؟ وما هذا؟ وهل ربنا أغلق هذا الباب؟ من أين أنتم؟ من أين تقولون هذا؟ أنتم تثبطون الطلاب بدلا من أن تشجعوهم وتقولون لهم ادرسوا وذاكروا واحفظوا وافهموا واجتهدوا لعلكم تصبحون من العلماء إن شاء الله تعالى. لا، لن يصبح عالم أصلا، ولا لا يفهمون شيء. من أنت أصلا تقول هذا الكلام؟ من أنت لتقول مثل هذا الكلام للناس؟ ستظل هذه الأمة ينبت الله عز وجل فيها العلماء يوما بعد يوم، وكل على حسب اجتهاده، وكل على حسب اجتهاده. فإياك ثم إياك أن تصبط في مثل هذه الأبواب. فيقول هنا والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره، ثم يقول وللشيخين، طبعا يعني على الإطلاق وللشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله، آمين، في ذلك القدح المعلى اللي هو السهل حفظك الله، يعني هم في العلا من هذا الباب، هم في العلا في هذا الباب. اقرأ لابن تيمية واقرأ لابن القيم ترى العجب العجب. ولا يتكلمون في حكم من الأحكام أو في مسألة من المسائل حفظك الله تعالى هكذا، ابن تيمية كان أحيانا يدخل إلى السجن بتهمة الاجتهاد. يعني ماذا فعل هذا الرجل؟ اجتهد، قال في مسألة بخلاف ما قال أئمة المذاهب الأربعة، مع أنه حنبلي من حيث المذهب، ويخالف أحيانا الأئمة، ليس أئمة المذهب، يخالف أحيانا الأئمة الأربعة، سجن في بعض المسائل بسبب هذا، مسائل فقهية ليست فقط العقيدة، بسبب ماذا؟ أنه يرى قولا ويدلل عليه ويدلل على. اقرأ لابن تيمية في قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، اقرأ واسمع وقارن هذا الكلام بما تسمعه للمعاصرين. رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، لكن العلم رحم بين أهلي، مناقشات، أخذ ورد، فهم لما يقال، وليس من باب التقليد. اقرأ لابن القيم في أحكام أهل الذمة وهو يتكلم عن حديث لا يرث المسلم الكافر، اقرأ وقارن، وقرأنا هذا الكلام ورجعوا لنا رسالة شرحناها كاملة وذكرنا أكثر من هذه الأمور لما كنا نتكلم عن خصائص الشريعة الإسلامية. اقرأ وقارن هذا الكلام بأدلته وفقهه ومقاصده بما هو لبعض العلماء المعاصرين. هذا الذي يريد أن يأخذك إليه حتى تصبح طالبا بحق، فهذه اسمها حلية طالب العلم، ما يتزين به طالب العلم، يتزين بالتفقه فيقول لك ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. يعني أنت لو أدمنت النظر، حفظك الله تعالى من كل سوء، في كتب هذين الشيخين ستسلك هذا السبيل، وهو السبيل المستقيم. دائما تراهم لا يتكلمون في مسألة إلا بدليل، تراه دائما يعلل الحكم، تراهم دائما ينظرون إلى مقاصد الشريعة، ليست القضية قال الله قال رسول الله نأخذ بظاهر الحديث كما هو، لا وكم من آية وكم من حديث لا يؤخذ على ظاهره، وكم من آية وكم من حديث لا يؤخذ على ظاهره، هي القضية قال الله قال رسول الله، الأمر أوسع من ذلك بفهم سلف الأمة. وكلمة فهم سلف الأمة كلمة لو أخذنا نتكلم عنها لن ننتهي، لأن سلف الأمة كانوا يعرفون القواعد والضوابط ومقاصد الشريعة، وهذا هو المراد حفظك الله تعالى. فيقول لك ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه، كانوا يجلسون ويتفقهون يفهمون ويتكلمون في بعض الأمور حفظكم الله تعالى، وهذا الكلام موجود لابن تيمية في مجموع الفتاوى كما نقل صاحب الكتاب في الجزء 21 في الصفحة 34 بعد 500. ومن مليح كلام ابن تيمية، الكلام المليح الكلام حفظك الله تعالى الذي يزين بما فيه، كلام مليح وقائم على أصول وضوابط إلى غير ذلك. قال أما بعد، ابن تيمية يقول أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتفصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه وجعل الشيخ نقاطا، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين. ما هذا الكلام؟ هذا كلام ابن تيمية، لما تفتح الكتب ستجد مثل هذا لابن تيمية، لابن القيم، لابن كثير، لابن أبي العز، للعلماء، لا أريد أن ننسى أحد، لكن هذه المدرسة دائما يعني على اللسان. إذا لا تفهم الكلام مصيبة، مصيبة من المصائب. فيقول لك أنا طالب علم وهو لا يعرف ما الذي يقرأه، ده إذا قرأه. نتكلم بهذا الكلام لماذا؟ لكي نعرف أو لكي يعرف كل واحد منا قدره ولا يتعداه. أكبر مشكلة أن يظن المرء بنفسه مكانة وهو ليس فيها، لأن هذه ستهوي به إلى الجحيم، لأنه حينئذ سيتناول العلم بغير علم. والله يقول في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فيقول هنا حفظكم الله: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في، أنا سأنقل الآن، وارجع أنت إلى الكتاب الأصلي حفظك الله، هذه الجملة التي وضع فيها نقاط حتى تفهم في أي شيء، لأنهم هم في البداية لما ترجع إلى مجموع الفتاوى في هذا الموضع حفظك الله تعالى كانوا يتكلمون في ماذا؟ كانوا يتكلمون، سألوا ابن تيمية عن رجل طبخ له دواء وسقط فيه يعني رأس الفقر، فهل يعني يتناول هذا الدواء أو لا؟ لأن الفقر من غير المطعومات، يعني مما لا يحل، فرأسه نجس. فكانوا يسألونه عن هذا الأمر، هو انتقل بعد ذلك بقى إلى مسألة أخرى سأقولها لك الآن، يعني النقاط التي وضعها الشيخ يتم بها الكلام هكذا. فوقع الكلام في شرح القول في حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة وفي أرواث البهائم المباحة، أهي طاهرة أم نجسة؟ على وجه أحب أصحابنا تقييده وما يقاربه من زيادة ونقصان، فكتبت لهم في ذلك فأقول. يعني كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى لهؤلاء من أصحابه الذين استأنسوا أن يقول هذا الكلام وأن يجيب، فقال فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني، يعني هذا الحكم الذي سأقوله، على أصل وفصلين. هو يريد أن يضرب لك المثال الشيخ بقر بماذا؟ أن ابن تيمية لما يأتي بالأحكام يردها إلى الأصول، فليس الكلام كلاما يعني مرسلا ومن غير أدلة ومن غير قواعد ومن غير، لا، سيكلمك عن هذه الأمور. أما اليوم نحن في عجب عجاب. ما هو هذا العجب؟ يعني التقليد الأعمى. تسأل يا شيخ اليوم في الصباح وكنا نتكلم مع بعض إخواننا ونتناقش، ماذا؟ هل يجوز للمرأة أن تسقب، يعني أن تخرم، أن تسقب أذنها من أجل أن تضع الحلق، وحتى يعني ليس واحدا، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهل يجوز أن تسقب أنفها لكي تضع الحلق؟ نعم يجوز، ما المشكلة؟ أين الدليل على التحريم؟ أين الدليل على التحريم؟ أين الدليل على المنع؟ واحد يأتي يقول لك هذا من تغيير خلق الله. يا حبيبي ليس هذا من تغيير خلق الله، أنت لماذا تتكلم وتحشر نفسك في هذه القضايا؟ يقول لك هذا من التشبه. ما هذا؟ ما ليس من التشبه في شيء، وليس هذا حفظك الله تعالى من تغيير خلق الله. فارجع إلى كلام أهل العلم في تغيير خلق الله وفي التشبه لتعرف ما المقصود بها، لأننا الآن نعيش في زمان كل شيء كل شيء حرام. لماذا حرام؟ تشبه. كل شيء هذا من تغيير خلق الله، لا يجوز، حرام. كل شيء تغيير في خلق الله. لو تكلمنا عن تطبيق هذه القاعدة على الرجال والنساء كل شيء سيكون حرام. إشكالات عظيمة جدا، إشكالات عظيمة جدا تأتي في أذهان الناس لعدم ضبط الضوابط والقواعد والأصول والنظر إلى مقاصد الشريعة. فيقول هنا ابن تيمية لكي نفهم بقى هذا الكلام، نريد أن نفهم هذا الكلام، فيقول: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين. هو يتفقه مع من؟ يتفقه مع أصحابي. يعني ابن تيمية لما يجلس، تخيل مجلس مثل هذا حفظك الله تعالى، ابن تيمية يجلس يتكلم مع من؟ لا يتكلم مع وليد، لا يتكلم مع ابن القيم، يتكلم معه. تجد ابن القيم، تجد ابن عبد الهادي، الإمام الذهبي، ابن كثير، ابن رجب. أين نحن نذهب؟ نحن فخر وشرف لنا، من الفخر والشرف لنا أن نقرأ كلامهم وأن نفهمه. جميل، كوننا نقرأ كلام هؤلاء الأئمة الأعلام ونفهم كلام هؤلاء شرف ما بعده شرف، لأننا لن نرتقي إلى أفهام هؤلاء. هؤلاء جيل وطبقة جاءت في علماء المسلمين لم تتقرر. يعني من جاءك ابن تيمية؟ من جاءك طلاب ابن؟ يكفي فقط أن تعرف قدر ابن تيمية، عليك أن تعلم من هم الذين كانوا طلابا له ويجلسون معه، فقط هذا يكفي. يعني رجل يجلس معه ابن القيم ولا يريد أن يتركه، يدخل معه السجن. ابن كثير ويدخل معه السجن حفظك الله تعالى. يعني هذا الرجل يكفي أن تعرف طلابه فقط لتعرف قيمة الرجل، لتعرف قيمة الرجل حفظك الله تعالى. يقول: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر. النظر يعني إيه؟ النظر قلناها قبل ذلك، النظر يعني البحث. لما أقول لك انظر في المسألة، ليس انظر يعني اطلع، يعني ابحث. النظر لما جاء الهدهد يتكلم مع سليمان وأخذ يقول له: جئتك بسبأ من نبأ. ولما قال له: رأيت امرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لما أخبره بالأخبار هو سليمان ماذا قال له؟ سننظر في إيه؟ ماذا يعني سننظر؟ يعني سنبحث، سنبحث. وأرسل سليمان عليه السلام استطلاعا لهذه الأراضي في اليمن، سبأ في اليمن، ينظر هل هذا الهدهد قال على الوجه الصحيح أو لا. فالنظر يعني البحث، فيقول لك أنهم يبحثون، والبحث في مدارك الأحكام. ها؟ في مدارك الأحكام، القضية ليست في الحكم، لا، في مدارك. يعني لماذا بنيت هذه الأحكام؟ على أي شيء بنيت هذه الأحكام؟ قضية تخريج الفروع على الأصول. يعني لما تأتيني بحكم أناقشك فيه، أقول: لماذا بنيت هذا الحكم؟ لماذا أنت الآن حفظك الله قلت مثلا بجواز كذا أو بحرمة كذا؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ أين أدلتك؟ طيب وجه الشاهد منها؟ ما تعليلاتك لهذا؟ المقاصد عندنا مقصد يقول كذا، فكيف قلت بكذا؟ هذا الذي كانوا يتباحثون فيه. فيقول لك: واسمع ماذا يقول. يقول: والنظر في مدارك الأحكام المشروعة حتى لا تحشي على أمور ليست بمشروعة. اسمع: تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا. أمسك قلمك واكتب معي معاني هذه الكلمات. التصوير ما هو؟ أن تذكر صورة المسألة وكيفيتها الفقهية، أن تذكر صورة المسألة وكيفيتها الفقهية ليتبين حكمه. هذا هو التصوير. يعني يذكرون المسألة كمسألة. تعرف عندنا قاعدة تقول ماذا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوري. ما أنت لو جئت الآن حفظك الله تسألني سؤالا وأنا لا أفهم هذا السؤال، نفع الله بك، لن أجيبك. ما أنا كيف أجيبك على شيء أنا إلى الآن لم أتصوره، يعني لم أفهمه. فأقول لك: أعد. ها؟ أعد، أعد مرة وتعيد لي مرتين إذا أنا لا أفهم. لابد أتصور المسألة حفظك الله تعالى. فالتصوير أن تذكر صورة المسألة وكيفيتها الفقهية ليتبين حكمها. قال: تصويرا وتقريرا. ما هو التقرير؟ بناء الاستدلال، بناء الاستدلال على القواعد والأدلة، بناء الاستدلال على القواعد والأدلة حتى يتبين منه لزوم النتيجة. طيب ما هو التأصيل؟ لأنه قال تصويرا وتقريرا وتأصيلا، ما هو التأصيل؟ بيان الأصول، بيان الأصول من الأدلة والقواعد التي تفيد في تصحيح فهم المسألة وبيان حكمها. قال تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا. ما هو التفصيل؟ إزالة الغموض والإجمال، إزالة الغموض والإجمال ببناء التقسيم، ببناء التقسيم على موارده الصحيحة، على موارده الصحيحة، بحيث يتميز كل قسم، بحيث يتميز كل قسم بالحكم المميز له عن غيره من غير لبس ولا إجمال. رحمة الله على ابن تيمية وعلى طلاب ابن تيمية وعلى علماء الإسلام. هذه الأمور تدلك على شيئين مهمين، تدلك وتحثك على التعلم والاجتهاد، على التعلم والاجتهاد. لما تسمع مثل هذا الكلام، هذا كلام العلماء. الأمر الثاني، حفظك الله تعالى، تعرفك قيمة أهل العلم، علماء وشيوخ وطلاب، حتى تتأدب. تجد الواحد الآن، لا أقول لك لا يستطيع أن يفهم الكلام، لا يستطيع أن يقرأ أصلا، ويأتي يسب العالم الفلاني ويشتم العالم الفلاني ويقول لك على طالب العلم هذا اتركوه، ويقول على هذا كذا. أنت لا تعرف شيئا عن أي شيء، أنت لا تعرف شيئا، أنت ستقف بين يدي الله عد جوابا عما أنت فيه. لما نعطيك الكتاب تقرأ أصلا؟ تقرأ، أنا لا أحدثك عن تفهم أو لا تفهم، تقرأ أصلا؟ أنت لا تقدر على القراءة، تتكلم في ماذا؟ داري سوءتك، داري عودتك، ابحث، تعلم، اجتهد، ودعك مما أنت فيه، واتركوا هذا واتركوا هذا أمور. يعني والله عالم كبير يفيد الأمة، واليوم والله بالصباح، والله سألني أحد الإخوة، أسمع لفلان، وتسمع لفلان من يا رجل؟ يعني أنت تسأل من عن من؟ أين العقول؟ أتي يسألك عن عالم كبير من العلماء، أسمع له، أقول لك الشيخ، أسمع الشيخ بزمول، الشيخ محمد عمر، يعني أسمعه، ماذا في رأسك؟ ماذا في رأسك يا رجل؟ ماذا تقول؟ لا، أصل أخ من الإخوة قال لي الشيخ فلان يعني غمزه وشار إليه إشارة. ماذا تقول في مثل هذه الأحوال؟ سبحان الله. هذا الذي بقى قال له هذا الكلام، لما تنظر إليه سل الله العفو والعافية، الذي يظن بنفسه بأنه واحد من علماء، ليس الشيخ الذي، لا، هو الذي ينقل، واحد من علماء الجرح والتعديل في زماننا، أعطيه القرآن وقل له فسر لي هذه الآية، اختر أي آية على حين غفلة عشوائية، افتح له أي كتاب من كتب الحديث، لا تقول له فسر لي هذا الحديث، اشرح، لا، اقرأ هذا، نحن لا نقول أننا يعني بشيء، لا، لكن نحاول ونمشي في الطريق. لا نقول أننا ليست عندنا أخطاء، لا، ولكن نمشي ونتقدم ونصحح من أخطائنا. الفرق كبير جدا جدا جدا حفظكم الله تعالى. وهذه مصيبة من المصائب التي نعيشها والتي قسمت الدعوة السلفية صراحة. وكل كل سيقف بين يدي الله. إياك أن تظن أن شيئا، وما الله بغافل عما، إياك أن تظن أن الله يغفل عن شيء. كلنا سنحاسب، كلنا سنقف بين يدي عن هذه الأقوال التي تقال في هذه الأبواب. يقول: واعلم أرشدك الله. إذن هنا استدل بكلام ابن تيمية من أجل عدة أمور، أن ابن تيمية لما يتكلمون ويناقشون المسائل يأتون بالتصوير والتقرير والتأصيل والتفصيل، صورة المسألة وبناء الاستدلال. حفظك الله يكون قائم على قضية القواعد والأصول ومقاصد الشريعة، يكون عندهم حفظكم الله بيان لهذه الأصول، وعندهم إزالة للغموض والإجمال اللي هو رد الشبهات، يعني اللي هو رد الشبهات. لأنك لما تأتيني حفظك الله في مسألة علمية، أنا عندي قول وأنت عندك قول، فبعد أن أثبت لك قولي لابد أيضا أن أرد على ما عندك، لا أتركك هكذا أقول والرد على ما قلت أولا كذا وكذا. هذا هو إزالة حفظك الله الغموض والإجمال الذي عندك، حتى لا يلتبس عليك الأمر. لأن القضية ليست فقط بإثبات لأدلة معينة بنيت عليها حكما معينا وأصلت وقعدت فقط، لا، لابد أن تأتيني أيضا بالتفصيل. ما هو التفصيل المقصود به إزالة الإجمال والغموض؟ من ماذا؟ من الأدلة التي عندي، من الأدلة التي عندي. أنا عندي أدلة تخالفك، كيف أفهمها؟ أجيبك عليه. وأما الرد على الأول فنقول كذا وكذا، وأما الرد على هكذا يناقشون، هكذا يتفقهون. ثم قال الشيخ بكر: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفقه. ما معنى بين يدي؟ يعني أمامه ومقدمة له. فقبل أن تتفقه تتفكر، لابد أن تعمل فكرك، أن تعمل فكرك. وهذا كما قلت لك يقتل ماذا؟ يقتل التقليد، ها؟ يقتل فيك التقليد. فكر، ما هو أنت لن تتفقه إلا. ولذلك دائما نقول في الدروس مع الإخوة في الفرقة: ناقشني وتكلم، تكلم وناقش وفكر هذه الأمور، لأن هذا الذي أنت الآن تفكر هذا الذي سيقودك للتفقه. وأنا مهمتي أن أصحح، مهمتي أن أرد عليك، أن أوجه لك هذا، هذا لابد. فتفكر وتعمل الفكر حفظك الله تعالى. أقول فلان بين يدي يعني أمامي، وأقول سأقول كلمة بين يدي الدرس يعني مقدمة. فبين يدي التفقه التفكر، إعمال العقل، الفكر حفظك الله تعالى. فهو يقول لك فكر، فكر، يقتل فيك التقليد. فكر، سمعت القول جيد، فكر. فيقول لك هنا: واعلم أرشدك الله أين أن بين يدي التفقه التفكر. فإن الله عز وجل أو سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإحالة النظر العميق في التفكر. يعني أحال في القرآن كثيرا على أن تعقل، أن تفكر، أن تتدبر. فإن الله دعا، ناداك أن تفعل هذا، دعا عباده في غير ما آية، آيات كثيرة حفظكم الله، إلى التحرك بإحالة النظر، الفكر، تبحث العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وفي أنفسه وما حوله فتحا. طب لماذا هذا التفكر يا ربي؟ ودعتني، دعوتني يا ربي أن أنظر في الكون وفي السماء والبحار وكذا وكذا، هذا الملكوت العظيم، من أجل أن تفكر، أن تعمل العقل. فما بالك بالعلم، فما بالك بالعلم. فيقول: كانت هناك كلمة جميلة بين أحمد والشافعي كنت أقرأها اليوم في الصباح والله، وقلت سأخذ الكتاب معي أنقلها لكم وقدر الله ما شاء فعل. كان يعني كما تعلمون أحمد تلميذ عند من؟ عند الشافعي. فزار الإمام أحمد الشافعي في بيته، الشافعي آسف، زار الإمام أحمد في بيته، يعني الشافعي ذهب زيارة، الشيخ ذهب إلى التلميذ زيارة في بيته. فقدم له طعاما بعد أن قاموا بصلاة العشاء وهكذا، الإمام أكل كل الطعام، الإمام الشافعي أكل كل الطعام حفظك الله تعالى. فأهل الإمام أحمد يعني يتعجبوا من هذا، لأنه بالنسبة لهم عالم كبير، والأصل في الأكل ثلث لبطنك وثلث، أنتم تعرفون، والشراب والنفس يعني، فتعجبوا يعني ما هذا. وكذلك حفظكم الله تعالى ظنوا أنه نام، فلما جاء الفجر وأحمد نادى عليه خرجوا مباشرة، فأهله أهل أحمد يعني تكلمت معه، ما هذا يعني ده نام وذهب من غير وضوء لصلاة الفجر وأكل كل الطعام، يعني كأنها تتعجب، هذا هو الشافعي، هذا يا أحمد الذي تذهب تتعلم عنده وتأخذ عنده أنت يعني. فأحمد قال صلى الله عليه وسلم يعني كلمه كلم الشافعي. فلما بدأ يتكلم معه فالشافعي رحمه الله يعني ليتني يعني الحمد لله يعني جئت بالله، فهو قال له، فتكلم معه الشافعي يعني أراد أحمد أن طبعا ليس بإنكار ولكن مناقشة، العلم رحم بين أهلي، يعني أنت أكلت كل الطعام ملأت بطنك، يعني ألسنا في هذا لنا سنة وكذا. فاستدل عليه الشافعي قال له سبحان الله، وأحيانا يملأ الإنسان بطنه من الطعام الحلال، وأشار إليه وقال له تذكر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة تخذ، فقال يا رسول الله لا أجد لها مسلكا، يعني امتلأ بطني، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن ماذا؟ عن الدوام، يعني ليس كلما تأكل في الصباح في الغداء في العشاء كل يوم تملأ البطن، هذا سيؤدي إلى أمراض، هذا سيؤدي إلى تكاسل، هذا سيؤدي، لكن أحيانا. ولذلك هل النبي أنكر على أبي هريرة لما قال له لا أجد لها مسلكا، يعني لا يوجد في الداخل مكان، خلاص بطني امتلأ على نهايتي؟ لا، لو كان ذلك منهي عنه هكذا لقال ماذا؟ لقال النت يعمل، لأن البقى يعني الله المستعان. المهم، فهنا حفظك الله تعالى بين له هذه النقطة. والنقطة الثانية لما قال له هذا قال له أنا ما نمت، قال أكنت تصلي؟ قال لا ما كنت أصلي. قال ما تفعل؟ قال كنت أتفكر في حديث واستخرجت منه هذه الفوائد. التفكر والتدبر في العلم، ودائما نقول عود نفسك لما تقرأ آية حاول أن تفهم الآية بعد أن تعرف ما يقول المفسرون وتفهم هذا والألفاظ وماذا قال السلف في هذه المسألة حتى لا تخرج، حاول أن تستنبط بعض الفوائد، حاول درب نفسك في الأحاديث في الآيات، واعرض هذا الفهم حفظك الله على أحد من أهل العلم، يعني يساعدك في هذا، فهمك هنا صحيح، لا أخطأت في هذه المسألة، هنا هذا وجه بعيد، وهذه الأمور حفظك الله. فيقول هنا، ونرجع مرة أخرى إلى هذا الأمر، فيقول حفظكم الله وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حولها أو ما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، يعني حتى من أفضل الناس الذين رأيتهم في هذا الباب حفظك الله تعالى، يعني من المعاصرين، لا أقصد الأحياء، يعني المعاصرين الذين حتى ماتوا، الشيخ العثيمين، الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب الشيخ ابن باز، العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كذلك الشيخ الألباني، كان عندهم في هذه الأمور أشياء عجيبة، استنباطات عجيبة، استنباطات استخراج للأحكام وتفكر وتدبر في هذا الباب. يعني مثلا يعني اضرب لنا مثالا مثلا يعني هو العلماء مثلا لما يقولون مثلا حفظك الله مثلا، لأن الله عز وجل لما أنت تكون قويا في هذه الأمور ويفتح الله عز وجل عليك من الفهم تجد نفسك تأتي بأحكام عجيبة. طب يعني طبعا العلماء نتكلم عنهم يعني أتوا بأشياء، يعني مثلا على سبيل المثال حفظك الله، ومن أين أتى العلماء أن من أصبح جنبا أو دخل في يوم الصيام وهو جنب فصومه صحيح؟ من قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ربنا الآن أحل أن يجامع الرجل المرأة يعني الزوجة طوال الليل، متى ينتهي الليل؟ مع طلوع الفجر، أول ما يخرج الخيط الأبيض ينتهي الليل. طب لو أنا قبله بدقيقة كنت أجامع، بخمس دقائق كنت أجامع، يفهم منه أن الإنسان سيدخل عليه الفجر وهو ما زال جنبا، فصح صوم الجنب. لا أكلمك عن أنه نام واستيقظ مثلا محتلما، لا، أنا أقول لك كان مستيقظا. انظر كيف يفكرون، هذه المسائل الدقيقة، هذا هو التفقه الذي يقصده هنا، وهذا التفقه يقوم على هذه المسائل حفظكم الله تعالى بمجموعها. يقول وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، لأن العقل بعض الناس للأسف الشديد يلقيه تحت قدميه، وبعض الناس يجعل العقل فوق رأسه. لا، أهل السنة في العقل حفظكم الله وسط، لا يفعلون كأهل البدع الذين يقدمون العقل على النقل كمعتزلة وغيره، وفي نفس الوقت لا يهدرون قيمة العقل، لا هذا ولا ذاك، وإنما أهل السنة يجعلون العقل يطير في مطار، يعني يضعونه في موضع ما هو موضعه استنباط الأحكام الفهم، هذا هو موضع العقل. فيقول وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي، ثم يأتي بما قال من كلام الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ثم يقول وعليه، يعني على ما أبني على ما سبق، وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، لأنه قال لك منذ قليل لو تذكر أن التفكر هو بداية التفكر، فأنت لابد لكي تتفكر أن تتفكر، فسيكون التفكر نتيجة للتفكر، ولذلك كما قلت لك هو يقتل عندك التقليد. لا تكن مقلدا ولا تكن جبانا، الجبان لا يكون طالبا للعلم لأنه حتى يخاف أن يفكر، يخاف أن يبحث، يخاف أن يتكلم، يخاف أن يناقش، لا يصبح أبدا طالبا للعلم أبدا. يخاف الشيخ فلان قال، يا رجل كلمة الشيخ فلان قال هذه أنت في صوفية من حيث لا تدري، أنت في صوفية من حيث لا، السلفية لا تعرف تقديسا للأقوال، دعونا نتكلم بما يرضي الله، السلفية لا تعرف تقديسا للأقوال، السلفية الحقيقية تعرف مناقشة للأقوال، تعرف أدب واحترام في المناقشة، لكن لا تعرف مثل هذا الكلام الشيخ فلان قال، لا يوجد هذا. يا رجل أنت تدري ما تقول، قد يكون أخطأ هذا الشيخ، أنت تعتقد فيه العصمة، صحح اعتقادك لأنك جعلته كالنبي من حيث لا تدري. الرجل الوحيد في هذه الأمة التي لا يقال له لماذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط. أي أحد آخر يقال له لماذا ومن أين أتيت وناقشني وتعالى ونتكلم ويوجد دليل معارض وكذا وكذا وكذا وكذا. ولا تنسى القاعدة، العلم رحم بين أهلي. ولذلك احذر من الذين يخافون من المناقشة. أنت لماذا تخاف من المناقشة؟ هو أنت غايتك الوصول إلى الحق أو غايتك تخاف أن يقوم فلان يقيم عليك فلان الحجة؟ أقم علي الحجة يا أخي بأي مسألة، والله أرجع إلى قولك أنا أريد الحق. لا أقصد وليد فقط، يعني كل إنسان الأصلي فيها كذا نريد الحق حبيبنا الله، نريد أن نصل إلى الخير. هي القضية لا لقد أخطأت وسيقول الناس لقد أخطأ في هذه، يقول الناس يا جدع ما يقولون، كلمة يا جدع عزيب المصرية مع ذلك في العامية المصرية، فيقول الناس ما يقولون، المهم الله عز وجل ماذا يقول عنك وماذا ستقول له لما يعني علمت الحق ولا ترجع إليه. يقول وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اسمع إلى هذه الضوابط، لكن هذا التفقه، اسمع، لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى. جميل، يعني أنت ستتفقه وتفكر وتريد أن تستنبط، لا تنسى التفقه محجوز بالبرهان. ما معنى محجوز بالبرهان؟ يعني مقيد بالدليل، حجزه يعني قيده، حجزه. ولذلك يأتي الرجل مثلا في الشرطة يقول حجزتني الشرطة، يعني قيدتني خلاص. جيد، محجوز بالبرهان يعني مقيد بالبرهان بالدليل، وليس هذا فقط. اسمع، محجور عن التشهي والهوى، يعني ممنوع فيه الهوى والتشهي. يعني لا أقول لك لماذا، تقول هو هكذا، أنا رأيت هكذا. التشهي والهوى. يا رجل لماذا تقول بهذا القول؟ يقول لك جواز المتعة مثلا على سبيل المثال، يا شيخ لا يوجد شيء اسمه زواج المتعة، هذا منهي عنه. ولا لماذا يا شيخ تقول قال ابن عباس بزواج المتعة؟ طيب ابن عباس قبل أن يموت رجع، ابن عباس لم يرجع، أخطأ في هذه المسألة، وعندنا الأدلة التي تؤيد أنه ممنوع، فلماذا تقول بهذا القول؟ أرى في هذا الزمان مع قصر فيما يفعلون هكذا، يعني كأنه يفكر، يعني وكأنه ما هذا. أنا أتفقه في المسألة، لم نمنعك ولا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من التفقه، إنما كما يقول لك محجوز بالبرهان، يعني يقوم على الأدلة، مقيد بالأدلة، محجور عن التشهي والهوى، ليس برأسك، ليس بهواك. أفرأيت، تقول يا شيخ هذا عالم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يقول لك هنا، قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. لا تنسى هذه الآية، لأن هذه الآية للأسف الشديد يقع فيها كثير من الناس، يعرف الحق ويخاف أن يقول به ويتبع الأهواء. يقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر. ها، تحل بالنظر يعني بالبحث، والتفكر يعني بإعمال العقل، والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس. كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. عرفت من هو فقيه النفس؟ ما هو أنت ممكن تكون فقيها كما قلنا في بداية الدرس، يعني رجل حافظ للأحكام، لا بأس، هذا كثير، كثير في الأمة. بل أقول لك شيء لا نحتاج إليه، لماذا؟ الكتب حفظت لنا الأحكام، لكن هو يدعوك إلى ما هو أعلى من ذلك. لما تعرف الحكم تعرف لماذا بنيت هذا الحكم على ماذا من الأدلة، ما هو تعليل هذا الحكم، ربطت هذا الحكم بأي مقاصد في الشريعة. هو هذا يدعوك إلى هذا، يدعوك إلى مرحلة أعلى من مرحلة حفظ الأحكام وترديد الأحكام. فيقول لك: فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر، والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه، يعني الحافظ للأحكام، إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء. فيقولون: هذا رجل فقيه نفس. أنت تفكر: ما هذا فقيه نفس؟ يعني رجل يربط لك، كابن تيمية والطلاب يربطون الأحكام بمقاصدها، بعللها، بأدلتها. فيقول لك: وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو تصبح ماذا؟ اسمع: فقيه البدن، كما في اصطلاح المحدثين. اصطلاح المحدثين يعني عند علماء الإيه؟ عند علماء الحديث في قضية الجرح والتعديل. يقول لك: هذا فقيه بدن، يعني لما يتكلم في رجل جرحا وتعديلا يتكلم بإنصاف ويبين لك لماذا هو مجروح أو لماذا هو معدل. ليست القضية هذا مجروح أو هذا معدل، لا، يبين لك، فهذا اسمه فقيه بدن. فكذلك لما يتكلم معك في الفقه ويأتيك بحكم ويقول: هذا الحكم لدليل كذا والعلة كذا وكذا وكذا، هو يريد أن يقول لك: يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم تحل بهذه الأمور، لا تكن مقلدا، لا تكتفي بأن تصل إلى مرحلة واحدة، دائما انظر إلى أعلى. كلما نظرت إلى أعلى كلما زاد، كلما نظرت إلى أعلى ازداد اجتهادك، كلما نظرت إلى أعلى ازداد اجتهادك، كلما نظرت إلى نفسك أنك لست بشيء ازداد اجتهادك. انظر دائما إلى نفسك بعين النقص، انظر دائما إلى نفسك بعين النقص لا بعين الكمال. لو نظرت إلى نفسك بعين الكمال ستقف ثم إلى سفل. لما تنظر إلى نفسك بعين النقص تريد أن تكمل هذا النقص فتزداد كل يوم. انظر إلى نفسك أنك تستطيع، أنك تقدر. دائما عود نفسك على مرضاة الله في هذه الأبواب. يقول هنا حفظكم الله: فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول. كلمة جميلة، فأجل النظر. ما معنى أجل؟ أجل فعل أمر، لكن هنا طبعا كسر الالتقاء الساكنين، يعني فأجل النظر اللي هو أدر، حول نظرك، أدر، جوله، حوله، حفظك الله، أدره. فأجل النظر، النظر يعني البحث كما قلنا، عند الواردات. ما هي الواردات؟ المسائل الجديدة بالذات. طب ماذا أفعل؟ بتخريج الفروع على الأصول. ولذلك هذه الأشياء التي لا يتعلمها الإنسان يظل ضعيفا طوال عمره، يظل ضعيفا، لا يتقدم، لا يعرف شيئا من الضوابط والقواعد ولا مقاصد الشريعة ولا أي شيء من هذه الأمور، سيظل مكانه أبدا أبدا، سيظل مكانه. يقول: فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. انظر دائما، والله نقول هذا الكلام كثيرا جدا لإخواننا، اهتم بالضوابط والقواعد. الضوابط والقواعد هي التي ستضبط لك المسائل، مقاصد الشريعة، قضايا الضوابط، قضايا الأصول، قضايا القواعد. طالب العلم لابد أن يهتم بهذه الأمور، القضية ليست دليل وفقط. يقول: وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها. والله كثيرا ما نتكلم عن هذا الأمر للأسف الشديد، لأن القضية ليست بأدلة فقط، الأمر أعظم من هذا. لابد أن تربط الأحكام، لابد أن تربط الأحكام بهذه الأمور. انظر ماذا سيقول، اسمع لتعرف ماذا يقصد بهذا. وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح. يعني الأحكام تبنى على المصالح. نعم، المصالح يا طالب العلم، وننظر للمصالح والمفاسد وننظر اسمع، ودفع الضرر والمشقة، يعني دفع الضرر والمشقة وجلب التيسير على الناس. الشريعة يسر. راجع ما شرحناه من كتاب خصائص الشريعة الإسلامية، ستجد كل هذا وأكثر، وبأدلته وبأمثلته، وهو موجود على القناة. اسمع وسد باب الحيل وسد الزرائع. سد باب الحيل وسد باب الزرائع. سد باب الحيل، تعرفون الحيل؟ جمع حيلة. الحيلة ما هي؟ يوجد حتى كتاب اسمه إبطال الحيل، جميل جدا. اسمع، والحافظ ابن حجر ذكر كثيرا في فتح الباري النادر. الحيلة ما هي؟ الحيلة إذا أردت أن تكتب يعني كتعريف، لأنه هنا قال ماذا؟ وسد باب الحيل وسد الزرائع، نتكلم عن هذا إن شاء الله. الحيل ما هي؟ الحيل جمع حيلة. الحيلة ما هي حفظك الله؟ التوصل لإسقاط واجب، التوصل لإسقاط واجب أو فعل محرم بمظاهره الحل والإباحة، بمظاهره الحل والإباحة. وهذا هو الفقه الحقيقي والتفقه الحقيقي، التوصل لإسقاط واجب أو فعل محرم بما ظاهره الإباحة، يعني بما يظهر لك أنه جائز. وهذا كثير جدا جدا حفظك الله. أمثلة بقى لا حصر له يا شيخ. نعم، نحن الآن بقى رمضان والجو حار جدا والحرارة فوق 50. شيخ تريد مني شيء؟ جزاك الله. أين تذهب؟ أنا مسافر، لابد أن أرجع إلى بلدي. طبعا الحرارة في بلده حفظك الله تعالى يعني ما تقول. طيب متى يريد هذا الرجل؟ يريد الإفطار. يا شيخ أليس السفر رخصة في السفر؟ نعم رخصة في السفر، لكن أنت مسافر للسفر أو مسافر كحيلة لكي تفطر؟ رجل طلق امرأته 3 مرات وهو حزين، وطبعا لكي يرجع إلى هذه المرأة لابد لهذه المرأة من أن تتزوج من رجل آخر، ثم بعد ذلك هذا الرجل يموت أو يطلقها. حينئذ الزوج الأول الذي كان قد طلق 3 مرات يستطيع حينئذ أن يرجع إليه، وهو حزين بعد أن فعل ذلك، وصديقه يعرف أنه حزين، وهو يريد بقى أن يساعد هذا الذي طلق، فيذهب يتزوجها لأيام ثم يطلقها من أجل صديقي. يا شيخ أنا أتزوج بالولي والأوراق والشهود أنت تفعل حيلة يا رجل لكي تساعد صديقك. ده من شروط الزواج، وكثير من العلماء تكلم في ذلك، قضية أن تكون نيتك التأبيد. إياك أن تتزوج امرأة بنية، أعرف أن بعض العلماء أجاز ذلك، أن تتزوج امرأة بنية الاستمتاع مدة وبعد ذلك يعني نطلق. إياك أن تفعل هذا، إياك أن تفعل هذا. الحيل بابها كبير جدا، ولذلك هناك أحكام تبنى على إبطال الحيل، مع أن ظاهر النصوص معه. وأخذ بالدليل، أخذ بالدليل أو لم يأخذ بالدليل؟ أخذ بالدليل. زواج شرعي والأدلة على ذلك، وجئت بالولي وجئت بالشهود و... لا، أنت تتفقه وتتفكر أشياء كثيرة جدا جدا جدا، حفظك الله في الواجبات وفي المحرمات، لو ضربنا الأمثلة لا ننتهي، مع أنه الآن على الدليل، لكن أنت لو نظرت في حقيقة الأمر لا، هو أخذ حيلة. فتأتي هنا القواعد والضوابط لإبطال هذه الأمور. قضايا المصالح أشياء كثيرة جدا يحرمونها، يحرمون مصالح الناس ويضيقون على الناس في الحلال ثم يقع الناس في الحرام. لا، كن متفقها حفظك الله. يقول وسد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة يعني الوسيلة، فالإسلام يأتي لسد الذرائع في كل شيء، في العقائد والأحكام سد الذرائع. والإسلام نهاك عن مثلا حفظك الله أن تأتي بتمثال في البيت، تمثال في البيت، نهاك عن تأتي بتمثال في البيت. لماذا؟ سدا للذريعة. يا شيخ يعني أنا تمثال جميل، حصان جميل وصنع من مادة كذا من الرخام، والذي صنعه هو فلان نحته، وشيء غالي جدا وزينة، يا شيخ أنا لا أعبده في البيت. والله أنا أعرف أن عبادة التماثيل شرك وحرام، أنا أعرف شيخ، زينة ديكور، ديكوريشن يعني شيء في البيت يعني جميل. لا، لا تفعلش، ليس لأنه حرام لذاته، لا، وإنما سدا للذريعة. قد يأتي أبناؤك من بعدك يعبدونه ويظنون فيك أنك عبدته، كما جاء الشيطان يوسوس لقوم نوح. هم الذين حفظك الله أقاموا التماثيل لود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، أنت تظن أنهم يعني كانوا يعبدونها؟ لا، الجيل الأول فيهم لم يعبد، هم كانوا يعرفون أن هذه التماثيل هم الذين بنوها لتذكرهم كما لعب بهم الشيطان، لتذكرهم بماذا؟ بالجد والاجتهاد و... لكن الأجيال التي أتت بعدهم عبدوها. فلابد أن تنظر إلى كل هذه القواعد. القضية ليست في الدليل وفقط، الدليل جزء من الحكم، وليس الدليل هو ما يؤتى منه بالحكم، الدليل جزء من الحكم، فانتبه لهذا، جزء من الحكم، لأن بعض الناس يجعل الدليل هو كل الحكم. خطأ، خطأ، وخطأ عظيم جدا، يدل على قلة تفقه، يدل على قلة تفقه حفظك الله تعالى. طبعا باب الحيل والذرائع، بعض الناس يعني لا يفرق الفرق بينهما. وما الفرق بين إبطال الحيل وسد الذرائع؟ الحيل فاعلها يكون قاصدا، لكن الذريعة لا يكون قاصدا. يعني الرجل الذي أدخل التمثال في البيت هو ليس قاصدا لعبادته، فالإسلام يسد عليه الذريعة، لكن الذي ذهب يفعل الأشياء التي قلنا من سفر في وقت الصيام أو زواج للمرأة من هذه عنده قصد فيها. فالفرق بين قضية الذرائع، هذا يبطل وهذا يبطل، هذا يسد وهذا يسد، لكن الفرق ماذا؟ الفرق أن في قضية الحيل يكون الفاعل قاصدا، له نية وقصد، هو يريد هذا. أما في قضية الذرائع لا يكون له في ذلك قصد، لا يكون في ذلك إيه؟ قصد، حفظكم الله تعالى. ولذلك تجد الإسلام حفظك الله تعالى يعني حرم كثيرا من الأمور سدا للذريعة. حرم النظر للمرأة ليس لذاته، إنما حتى لا يؤدي بك إلى كبيرة الاختلاء بها، وكذا وكذا من هذه الأمور. يقول حفظك الله وهكذا هديت لرشدك أبدا. آمين. فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. اسمع يا طالب العلم لكي تهتم بهذه القضايا، تعرف لماذا ندندن حولها كثيرا. وهكذا يعني لو أنت سرت على هذه الأمور هديت لرشدك أبدا أبدا، وليس هذا فقط، فإن هذا يسعفك، يسعفك يساعدك ويعينك في مواطن المضايق. يعني أحيانا ليس بين يديك ما يسعفك في أن تنظر فيه، فبهذه القواعد والضوابط وهذا الفهم الصحيح ومقاصد الشريعة ترى هذه الأحكام. قال وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع. التفقه في نصوص الشرع القرآن والسنة يعني بفهمها، ليست القضية بحفظها فقط، أحفظ القرآن ولا أفهم منه شيئا، ماذا تفعل يا رجل؟ أحفظ الأحاديث ولا أفهم أي شيء من الأحاديث، ماذا تفعل يا رجل؟ يقول والتبصر فيما يحف أحوال التشريع. والله الذي لا إله غيره، كثير من الناس ممن يتصدرون لا يفهمون شيئا عن هذه الأشياء. لابد أن تعرف هو الإسلام لما حرم ذلك يأتي مثلا، أضرب لك مثال، انظر ماذا يقول، انظر والتبصر العلم، التبصر العلم والتبصر فيما يحف يحيط أحوال التشريع. يأتي مثلا واحد مثلا مثلا مثلا مثال، والله مثال واحد، يراك مثلا في المسجد نائما على ظهرك، مستلقيا على ظهرك، ترتاح قليلا بعد الصلاة، قم اتق الله، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب جزاك الله خير، قم يا رجل اتق الله واطع الرسول، أنت ماذا تفعل يا أخي؟ هداك الله، خلاص أبلغتني، تعال أفهمك بقى هذا. قديما لماذا نهى النبي أن يستلقي الرجل على ظهره؟ لأن قديما ما كانوا يلبسون السراويل وهذه الأشياء، فمن كان يستلقي على ظهره حفظك الله تعالى الداخل يرى عورته، فنهى النبي من أجل ذلك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما كانت عندهم الملابس التي تلبسها أنت ما شاء الله الآن، اللهم بارك، يعني عندك الملابس الداخلية، أنت في رفاهية وفوقها يعني شورت أو فوطه، يعني أشياء، ما هذا؟ لابد في الأحكام أن تنظر لماذا هذه الأحكام. هو لما نهى النبي لماذا نهى، لما أباح لماذا أباح، لما أمر لماذا أمر، هذه الأشياء. هو لماذا نقول دائما دائما انظر حفظك الله تعالى إلى أسباب النزول في الآيات، وانظر إلى أسباب الورود في الأحاديث، لتعرف لماذا، لتعرف لماذا، من غير لماذا هو هكذا، هاي حرام، أنت آثم، اهجر فلان لأنه يفعل الحرام. يعني الله يهديك، ماذا تقول؟ أنت تدري ما تقول؟ أنت تفهم ما تقول؟ فيقول هنا الشيخ: وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل، ها، والتأمل في مقاصد الشرائع، في مقاصد الشريعة، والتأمل في مقاصد الشريعة. أنا أفعل هذا لأني قاصد، يعني لأني دائما ما أنادي بهذا، ودائما ما أنظر. بعض الناس أصلا تقول له مقاصد الشريعة، يقول ماذا، ماذا مقاصد الشريعة، يقول لك ماذا مقاصد الشريعة، فتنصحه وقل له اقرأ كتاب كذا واقرأ كتاب كذا، يجد علم، علم اسمه مقاصد الشريعة، علم اسمه مقاصد الشريعة، والله لو نظرت فيها لتعلم أن كثيرا من الأحكام التي تقل الناس اليوم خطأ، أحكام خطأ. يقول: فإن اسمع، فإن خلا فهمك من هذا، هذه الأمور التي تكلم عنك معك عنها، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك، نبى يعني بعد سمعك، فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع، مهما كنت حافظا للأدلة ولحكمها أنت جاهل. وهذه الخلة بالذات، الخلة يعني الصفة، هي التي تعطيك التميز الدقيق، وهذه الخلة هي التي تعطيك التميز الدقيق. بعد ذلك يأتون ويقولون: نأتي بأحكام جديدة، ويأتون بدين من عند أنفسهم، ويأتون بأحكام جديدة. اذهب يا مسكين، اذهب فتعلم، ولا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك، عمرك يضيع في التقليد والخوف والجهل. فيقول لك: وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التميز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة، هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. لماذا يا إخوة؟ لأن النوازل يعني المسائل المستجدة. هو لما يقول الآن فالفقيه هو من تعرض له النازلة، النازلة يعني المسألة المستجدة التي نزلت عليه، لأن نصوص الكتاب والسنة متناهية، يعني الآيات محدودة والأحاديث معروفة مكتوبة في الدواوين، لكن المسائل التي تحدث في دنيا الناس لا حصر لها، كل يوم مسائل جديدة، كل يوم ومعاملات مستحدثة ومشاكل وأشياء جديدة كثيرة جدا. فالفقيه الحقيقي هو الذي سيقتبس لهذه المسائل أحكاما. يقول خاتما: والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفرع، يعني يريد أن يقول لك هذا هو الفقيه الحقيقي، ويضرب لك مثال بالبلاغي الحقيقي. البلاغي الحقيقي ليس الذي يعرف البلاغة ويقول لك أقسام البلاغة وتنقسم إلى علم المعاني وإلى علم البيان وإلى علم البديع، وفي المعاني سندرس كذا وتعريفها كذا وأقسامها كذا. جميل جميل جميل جميل، تعالى خذ هذه الآية وطبق ما عرفت من البلاغة عليها. لا يعرف شيئا، حافظ فقيه، هو يريدك أن تكون متفقها، يريدك أن تكون بالغا كمثل الذي يدرس النحو، وهذا هو الفاعل وأقسامه كذا والمبتدأ والخبر. جميل، تعالى أعرف لي هذه الآية، ها أعرف لي هذا الحديث، ها طيب ما معنى الفاعل هنا، ها ما معنى المفعول هنا. لا يدري شيئا عن أي شيء. لا تكن هكذا، لا تكن هكذا. يقول: والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته، تسري يعني تجول تمشي في النصوص، تسري بصيرته علمه البلاغي، يعني تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، يعني ينظر بقى في الكتاب حفظك الله تعالى، فيخرج من مكنون من خبائئ علومه، يخرج ماذا من مكنون علومه وجوهها، ويعطيك الفوائد ويطبق على النصوص، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها. وهكذا في العلوم كافة، ما أحوجنا إلى هذا الأدب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.